وإنما قامت المعارك وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذا درسناه نظل نتكلم طيلة الوقت عن الرد على المعطلة والمشبهة والمجسمة والشبهات وإلى آخره، ولم نصل فعلا إلى دراسة توحيد الربوبية في دراسة الظواهر الكونية لزيادة الإيمان. لندرس فعلا توحيد الربوبية وإن كنا مقرين به، أن الذي خلق السماء ورفعها وبسط الأرض وأجرى أنهارها وأجرى الماء وأنبت الزرع وأنزل المطر وخلق الإنسان وأجرى دمه في عروقه، الله ده توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله. لابد أن نقف لنتأمل هذه الأفعال، أفعال الله عز وجل، لنزداد إيمانا من النظر إليه. كذلك نفس الشيء في توحيد الألوهية، وهو توحيد التعبد، توحيد الله بأفعال العبادة. ينبغي أن فعلا تسجد قلوبنا قبل أن تسجد أجسادنا، وأن تحرم قلوبنا قبل أن تحرم أجسادنا، وأن تذكر قلوبنا قبل أن تذكر ألسنتنا، وهكذا. هذا الأمر كما قلت مفقود عند كثير من أهل السنة، وذلك الانشغال بالمعارك. وإن كان هذا في العلماء، في العلماء يجوز لهم أن ينشغلوا بالرد على المرجئة والرد على المعطلة والرد على المشبهة والرد على المجسمة والرد على الملاحدة والرد على المبتدعة، يعني ظاهر أفعالهم هكذا، لكن أحوالهم مع الله كانت غير هذا. أحوالهم الشخصية والتي حرصوا أن يخفوها، لقول بعض السلف كل ما ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. الشاهد أنه من أجل هذا كان هذا اللقاء، لأنني بدأت في شرح مدارج السالكين منذ سنين أكثر من مرة، وكل مرة نبدأ ونقطع شوطا وعلميا منضبطا جيدا، ثم نفاجأ بضغط العوام يملأ المسجد وخارج المسجد، فتضطر يتحول الدرس من منهج علمي تربوي إيماني إلى منهج وعظي تذكيري لغلبة العوام. فأثرت أن يكون هذا اللقاء الخاص لكي فعلا ندرس الإيمان دراسة علمية منهجية، بشرط أن تكون دراستنا واقعية عملية، بمعنى أننا لا نتعدى منزلة من المنازل التي سنشرحها، هي 100 منزلة منازل السائرين إلى الله عز وجل، لا نتعدى منزلة إلا إذا عشناها أو وفعلناها وانتقلنا بها إلى المنزلة التي تليها. لابد هذا شرط. ولن نفعل أو لا يتحرج بعضكم كما يفعل بعض الناس أنه حين نشترط هذا الشرط يقول لا أنا مش قد الكلام ده ويترك، لا لا لا، وإنما ينبغي أن نجتهد أن يكون كل منا على هذا المستوى، وذلك خشية أن تقوم عليه الحجة أن توفر له العلم ولم يقم به ولم يأتيه ولم يطلبه وإنما أعرض عنه والعياذ بالله. فالشاهد أننا سنحاول دراسة مدارج السالكين دراسة علمية منهجية تربوية عملية واقعية، علاجا لإيمانياتنا وزيادة لإيمانياتنا وتطلعا إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى، وإلى أن نعيش الإسلام على وجهه الحقيقي. فبعيدا عن تصوف المتصوفة وفلسفة المتفلسفة، وعن أيضا حزلقة الظاهرية وغيرهم، وإنما سنكون في مركز الوسط بإذن الله تعالى، إن شاء الله عز وجل وقدر، مركز الوسط، أن نبحث عن كل معنى من هذه المعاني عن أصله الحقيقي في الكتاب والسنة. يعني حين سنتكلم عن منزلة اليقظة وهي أول منزلة، وقبل ذلك ستكون الحلقة القادمة بإذن الله تعالى كمقدمة لهذا الموضوع إن شاء الله عز وجل، نقول أننا سنتكلم عن كلمة اليقظة نفسها، هل لها مستند في الشرع في الكتاب والسنة، قال الله وقال الرسول، وكل المعاني على هذا سيكون بإذن الله تعالى، بحيث أننا سنقول أن هذه ستكون واجبات شرعية، اليقظة فرض على كل مسلم مثل فرضية الصلاة. سنتوصل من خلال النصوص إلى هذا، مش كلامي وإنما من خلال النصوص إلى هذا، أنه طالما نهيت عن الغفلة لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم، لا تكونوا نهي يبقى حرام، نسيان الله حرام، فاللزوم ذكر الله اليقظة، فتكون اليقظة فرض. لكن اليقظة بأي معنى؟ ليست عندنا اشتراطات خاصة بحيث أنها حدود محدودة، وإنما اليقظة التي تمنع من الكفر وفجأة الموت التي تأخذ على الكفر.

انك تبقى فعلا حاسس ان انت ولا حاجة، ده شيء محبوب الى الله، لان الكبر والعجب والغرور من اشد الاشياء التي تجعل الله يكرهك ويبغضك ويطردك. فاول سبيل او نعتبر دي ثالث فايدة بقى من فوائد دراسة هذا العلم، الا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها. اربعة، والا يزال منكسر القلب بين يدي الله تعالى ذليلا حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. ان يبقى فعلا منكسر بيذل لله، فيبدأ فعلا بدل ما يبقى همومه اللي في دماغه انه طالب شقة واسعة وزوجة مريحة واموال كثيرة، او حتى يبقى طالب تسديد ديونه وانه يموت مستور وصلاح اولاده، او حتى انه يبقى طالب اي شيء من الدنيا، هيبقى طالب انه هو يعيش الايمانيات دي في الدنيا قبل ما يموت، لانه هيكتشف ان لو معش الايمانيات دي هيبقى يكتشف انه كان عايش طول عمره حيوان، هيعيش هيحس انه معش انسان لحظة واحدة، لأن الإنسان خلق عشان يعيش دي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافلون كالأنعام بل أضل. فساعتها هيحس إن هو ما كانش إنسان، كان عايش حيوان بهيمة يأكل ويشرب وينام ويرتع في الشهوات، وكل الحيوانات هكذا تفعل، بل بعض الحيوانات أكثر منه أكلا وشهوة وبتكسب فلوس أكثر منه. لما يسمع أن في حصان النهاردة أو مهر عربي بكم مليون جنيه، فحصان يجيب أكثر منه، فيستشعر فعلا لو معاش المعاني الإيمانية دي أنه هو ما كانش إنسان. أيضا من الأسباب أن عساه أن تنهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. النهاردة الدكتور عمرو مش فاضي، مش قادر يعمل حاجة، لكن لما بيكتب كده والورق ده يتركن عنده في الدرج، يمكن بكرة ولا بعده يلاقي نفسه مهموم متضايق، يفتح الدرج يلاقي الورق يقرأ يقوم يعمل حاجة، أو يبقى العلم موجود عشان لما تدفعه نفسه للعمل إيه يلاقي حاجة يعملها. لكن لو في ليلة من الليل أنت ما تعرفش حاجة عن فقهك يوم الليل، لو ليلة من الليل قلقت مش جاي لك نوم، تعمل إيه؟ بتخرج البلكونة، بتنزل تاخد لك لفتين بالعربية، بتعمل أي حاجة. ليه؟ لأنك ما أنتش فاهم أصلا الوقت ده يتعمل فيه إيه. يتعمل فيه كتير منا ممكن يمسك المصحف ويقعد يقرا القران، يقرا جزء ويقرا اثنين ويقرا ثلاثه. وانا قريت ثلاث اجزاء، مش المقصود قريت ثلاث اجزاء، انا عايزك تقرا ثلاث اجزاء، اقرا. ولكن حسيت بايه؟ عشت ايه؟ ايه المعنى اللي وقع في قلبك؟ عشان كده هتيجي منزله اسمها منزله التدبر، انك انت هتعيش القران بقى حقيقه. فالشاهد ان الانسان لعل تنهض همته يوما فيتعلق بساقه القوم لم بعيد، وأيضا لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله. يقول هيلاقي حاجة يطلبها بقى، يطلبها النفس. ما هي نفس ناس بتلف حوالين الكعبة وماسك إيه؟ ماسك كتاب وعادي، أو ماسك مصحف وعادي، ما عندوش حاجة يقول، ما لوش حاجة يطلبها. والله لو حس يوم من الأيام بمعنى الانكسار والإخبات لكن طف حوالين الكعبة الشوط كله يقول له يا رب ارزقني الإخبات في قلبي أعيش به لك وأموت به لك، ومحتاج دي بس. مش ساعتها لما يسأل دي، لو رزق الإخبات هيرزق بقى أدعية كتير يعرف يقولها اللي ربنا هيجريها على لسانه. هيجري ربنا على لسانه اللي هو يحب ان هو يقوله. يعني اللي ربنا عايز يديهوله هيلهمه انه يطلبه عشان يديهوله. فيصدق في الرغبة واللجئ الى من بيده الخير كله ان يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فيعطاه. فهمني من كلمة يهيئه لأعمالهم. هي القضية انك انت كده ما تنفعش، ما تنفعش عبد له. فعشان يخليك عبد له لازم يهيئك انك تنفع. عشان كده كان من الدعاء اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك. أنت لازم تنفع تبقى عبد. يعني لو الباشا فلان شغل عنده اللي بيقدم الشاي والقهوة اسمه ايه؟ جرسون أو ساعي أو حاجة زي كده، لازم يلبسه مش كده؟ بيلبس القفطان والعمة البيضة والطابوش الأحمر مش كده؟ لازم يوضبه، والحزام الأخضر لازم يوضبه عشان ينفع. فكذلك الله عز وجل حين يريد أن يستعملك في طاعته سبحانه وتعالى، إرادة شرعية دينية، إرادة كونية قدرية يجمع بينهم سبحانه وتعالى، هيربيك أنك تنفع له. دايما نتكلم في إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وربنا لما يشتري مش هيشتري اي حد. هيشتري عبد ينفع انه يبقى عبد لله. عشان كده ربنا اشترط 10 شروط بعديها: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. 10 شروط في العبد اللي ربنا يشتري. العبد الخاص بقى، العبوديه الخاصه اللي هي عباد الرحمن. لكن كل العبيد الناس عبيد، بس عبيد قهر. فهمني ازاي؟ كل الناس عبيد قهر. وربنا نادى العصاة وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فهم عباده. ولكن احنا بنتكلم على العبودية الخاصة اللي عباد الرحمن، عباد الرحمن. وإن كان واحد هيشكي عليه إن قال لك واحد بقى صوفي بقى يقول إيه احنا إزاي ندعوه ربنا سبحانه، وإذا سألك عبادي عني، عبادي دي خاصة دي اللي هيقولوا يا رب. لا لا لا لا، ده عبادي دي زي قول يا عبادي الذين أسرفوا، دي زي دي. لأن كل الخلق حتى الكفر يسألون الله، يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض. حتى الشيطان لما سأل ربنا، طلب من ربنا حاجة، أنظرني اليوم يبعثون، إداله قال إنك من المنظرين. فالشاهد إن القضية مش في الدعاء مختلفة، وإنما نتكلم عن العبودية الخاصة، إنك تبقى عبد خاص له يحبك يعني. ولما يحبك هتحبه لازم، ولما تحبه هيحبك تاني، ولما يحبك تاني ساعتها كنت سمعه الذي يسمعه. فبي يسمع وبي يبصر وبي يعطي وبي يمنع، بيمشي وبي يبطش. شايف؟ هيبقى العبد المحبوب هو العبد الموفق، او العبد الموفق هو العبد المحبوب. لما يحبك يوفقك، ولما يوفقك يبقى بيحبك، فهيعيشك على مراده. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. الشاهد وإن أسبابي أيضا أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه. علم التوحيد اللي هو علم معرفة الله، أن كل علم فضله وقدره بقدر ما يتوصل إليه منه. فلكون علم التوحيد نتوصل منه إلى معرفة الله، وليس هناك أعظم من الله، فهو أعظم العلوم وأشرف العلوم وأفضل العلوم. علم إيه؟ التوحيد. وده بعد منه على طول. ليه؟ لأن ده اللي بيوصل له. علم الإيمان ده هو ده اللي بيوصل لله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا العلم لا يناسب إلا النفوس الشريفة، لا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. مش هينفع أبدا إن واحد يبقى همته 3 4 5 مليون جنيه ويدرس العلم ده. لازم تبقى همته الجنة، ومفيش أقل من كده. لا بالعكس، أعلى من الجنة رضا الله. هو رضا الله أعلى من الجنة؟ أيوه. ألا أعطيكم أفضل من ذلك أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعد أولا. والقرآن ورضوانه من الله أكبر، رضوان الله أعلى من الجنة. فاللي همته رضا الله هو اللي هيدرس ويفهم ويشتغل ويعمل، همته أقل من كده مش نافع، ما يلزمش، هيفطر مش هيعمل، الكلام ده مش هيجاوز ودانه، هيمسح ظاهر قلبه من بره مش هيدخل جوه. فلذلك إذا رأى العبد، ودي من الأسباب برضو إن إحنا هنقول العلم ده عشان تشوف إذا العلم ده ناسبك، ناسب نفسك، ولقيت نفسك بتشتاق إليه وبتحبه، تحب هذا العلم وبتطلبه وتأنس به، فاستبشر بالخير، أبشر فقد أهلت للخير. وساعتها لما تدرس العلم ده بقى قول لنفسك يا نفس قد حصل لك شطر السعادة، فاحرصي على الشطر الآخر، لأن السعادة شطرين العلم والعمل. فإذا حصلت العلم يبقى فاضل طلع أن تقول هذه العلم هو فاضل، بس نشتغل، فاضل نعمل بدي، نعمل بدي باللي احنا ايه، باللي احنا تعلمنا. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل. فإذا كان هناك اثنين أحدهما عالم بالعلم ده ولو ما بيعملش بيه، والتاني جاهل، فلا شك أن العالم بيه أفضل، ولكن أفضل منهم عالم عامل، لا شك أفضل منهم عالم عامل، لكن على الأقل العالم ده أفضل من الجاهل بيه، يتعلم. أيضا من الأسباب أنه إذا كان العلم بهذا الشأن، طلب علم الإيمان، إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه، فلا بد أن ينال منه، لازم. يعني اللي حاطط في دماغه إنه هيجيب مثلا طالب هيجيب في الثانوية العامة 100%، هيجيب 90 على الأقل، مش كده؟ لا، لكن اللي حاطط في دماغه إنه هو هيعدي بالمقبول هيسقط. فهمني زي؟ فهي القضية إنه هو إن لما تحط في دماغك العلم ده هتحصل منه ولو قليل ولو نادر بحسب استعدادك، ولو لحظة هتعمل بيه لازم، ولو بارقة ولو لمحة ولو بغير قصد، لأن العلم موجود فلازم هتعمل بيه بأي طريقة، ولو أن تحدث نفسك بالنهضة إليه هيحصل، وكل ده خير لك عند الله سبحانه. أيضا منها، وهذا هو الأخير، لعله أن يجري على لسانه ما ينتفع به غيره. إن الواحد لما يبقى عنده العلم ده ممكن يقول حتى بقصده أو بغير قصده، هيقوله لمراته لعياله، هيقوله، وساعة ما يقوله لو اللي سمع ده عمل هتاخد أجر عمله، يبقى كأنك عملت بالظبط. فلعله ينتفع به غيرك فعسى أن ترحم بذلك العامل. وبالجملة ففوائد هذا العلم لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه ويقول لا ينفع، بل احذره واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر. خلي بالك، ما هي ممكن يصيبنا الغرور حتى ولو بمجلس زي ده، نقول ده احنا لينا جلسة خاصة بنتعلم، ممكن يصيبك الغرور بدي. ممكن تغتر انك انت تقول ده انا بدرس كذا، او ان انت تغتر انك انت عارف كذا وكذا، ممكن تلاقي واحد خطيب او ملتحب قاله سنين وما يعرفش الكلام اللي انت تعرفه ده. ما تغترش، اياك ان تغتر بمجرد العلم او بمجرد المجلس. ليه؟ لان هناك فرق بين العلم والحال. مرة جاية ان شاء الله نتكلم بين الفرق بين الحال والمقام. إياك أن تظن أنك بمجرد هذا العلم صرت من أهل هذا الحال، فهناك فرق بين العلم بوجوه الغنى وبين الغني بالفعل، صح؟ ما في واحد يعرف يجيب فلوس منين بس ما عندوش فلوس، في فرق بينه وبين اللي عنده فلوس فعلا، صح ولا لا؟ في فرق بين الدكتور اللي عارف أسباب الصحة، إيه اللي يجيب الصحة وإيه اللي يجيب المرض وهو مريض، وبين الصحيح بالفعل. فالقضية مش قضية علم بس، لا لازم تعرف دي، انك لازم الوقت تبقى عارف يقينا ان العلم ده مش كل حاجة، ده خطوة زي ما قلنا جزئين، علم وايه وعمل. علم من غير عمل نفاق، علم من غير عمل نفاق، وعمل من غير علم مبتدعة. لازم الاثنين تعمل، ولكن بعلم، لان اللي بيعمل من غير علم بيبتدع، بيبتدع في دين الله، بيعمل حاجة جديدة، واللي بيتعلم وما يعملش منافق، منافق قولا واحدا. فلذلك ينبغي ان ننتبه الى هذه كده 11 سبب لدراسة هذا العلم. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما فيه رضاه.